نبدأ درسنا هذه الليلة في حاشية الروض المربع، وكنا قد وصلنا إلى باب الآنية، وكما تعودنا نسمع عرض المتن من الأخ الشيخ فهد ونتبعه بما تيسر من الحاشية وما يفتح الله به، فإلى ذلك ندعو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب الآنية. الحمد لله، رحمك الله. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب الآنية هي روعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه. نعم، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. الباب المتقدم الذي قبله هو في أحكام المياه، يعني في المياه وتقسيمها إلى طهور وطاهر ونجس، وأحكام كل قسم كما مر بنا. قال لما ذكر، يعني مناسبة ذكر الآنية بعد ذكر المياه، أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه، وكأن هذا الكلام يعني جواب سؤال. تقدير هذا السؤال: ما وجه ذكرهم الآنية بعد الماء؟ فأجاب: لما ذكر الماء وكان سيالا محتاجا إلى ظرف لا يقوم إلا به، ناسب ذكر ظرفه، جمعه ظروف، وذكر ما يتعلق به ويناسبه وهي الآنية. الآنية، باب الآنية، أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة. والباب لغة المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبة. وليس مرادهم الباب في كذا الحصر، بل إنه المقصود بالذات والمعظم. فلو ذكروا غيره نادرا أو بالتبعية أو استطرادا لم يضر. قال: هي الأوعية جمع إناء، وجمع الآنية أوان، والأصل آآن، وهي الأوعية لغة وعرفا، والوعاء الظرف يوعى فيه الشيء، سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه، أو لأنه يجمع ما فيه فسمي ظرفا. قال: هي الأوعية جمع إناء. قال: لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد. نعم، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد. لعله يقول هنا كالخشب، قال الخشب بضمتين، الخشب بضمتين، أو الخشب بضمتين وبإسكان الثاني، الخشب والخشب، ما غلظ من العيدان واحدته خشبة. والجلود جمع جلد بالكسر، المسك من كل حيوان. والصفر والحديد، الصفر بالضم ويكسر صفر، الصفر بالضم ويكسر صفر، ضرب من النحاس الذي تعمل منه الأواني. وأنكر بعضهم الكسر فيه، يعني أنكر الصفر. وفي حديث عبد الله بن زيد: فأخرجنا له تورا من صفر فتوضأ، رواه البخاري. تور يعني هو ما يشبه الطشت، تورا من صفر يعني فأخرجنا للنبي صلى الله عليه وسلم تورا من صفر به ماء فتوضأ، رواه البخاري. وتوضأ من جفنة، وتور حجارة، ومن إداوة، تور يعني من الحجارة، كانوا ينحتون من الحجارة ما يشبه الآنية، ومن إداوة أيضا سمى تور، وقربة وغيرها. وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما في الجملة، ويستثنى من العموم النجس. والحديد معروف سمي به لمنعته، قال تعالى: وأنزلنا الحديد، أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته. ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد ولو كان الإناء ثمينا كجوهر وزمرد، ولو كان الماء الإناء ثمينا لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تكسر قلوب الفقراء، كذا علله بعض الفقهاء، يعني علل تحريم آنية الذهب والفضة بعض الفقهاء بأن استعمال آنية الذهب والفضة، استعمال الأغنياء آنية الذهب والفضة يكسر قلوب الفقراء، وقالوا يكسر السكة، يعني السكة الدارجة. على كل حال، الأمر قبل ذلك وبعد ذلك هو أمر تعبدي، ما دام حرم استعمال الذهب والفضة وخصص بالتحريم من الآنية فلا يتعدى إلى غيرهما. قال: كجوهر وزمرد. الجوهر فارسي معرب، واحدته جوهرة، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. والزمرد بالضمات زمرد وتشديد الراء زمرد، وبالذال المعجمة والمهملة زمرد وزمرد. جوهر معروف، وكبلور وياقوت. البلور أيضا يعني هو من الأحجار اللماعة، وياقوت قال في المبدع، وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة، ولا يصح قياسها على الأثمان من وجوه كثيرة، منها تخصيص الذهب والفضة وندور، ومنه ندور اتخاذها، يعني اتخاذ الأشياء الثمينة أواني، يعني يندر أن يتخذ من الجوهر آنية إناء يغتسل فيه أو يشرب فيه. نعم. يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي. أي يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، يعني كل هذه الأشياء المتقدمة غير الذهب والفضة ولو كان ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، أي أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله. قال الشارح وغيره في قول عامة أهل العلم أنه يباح بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، يعني ما يتخذ من جلده إناء أو يستعمل أو عظمه يحرم. لماذا؟ لحرمة الآدمي. وكذا شعره، ما يستخذ من شعره حبال أو ينسج منه ملابس، وكذا شعره. ويستثنى المغصوب، يعني المغصوب من هذه الآنية يستثنى من إيش؟ من الإباحة، وليس بوارد على المصنف، لأن استعماله مباح من حيث الجملة، يعني حينما يقول ويستثنى المغصوب من الإباحة، ليس هذا استدراك على المؤلف، لأن استعمال المغصوب مباح من حيث الجملة، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله وهو الغصب. نعم. إلا آنية ذهب وفضة ومضبب به ماء أو بأحدهما غير ما يأتي. أي نعم، إلا آنية ذهب وفضة. الذهب مصدر ذهب التبر، سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وجمع ابن مالك أسماءه في قوله نضر نضر نضار زبرج سيرا وزخرف عسجد عقيان عقيان الذهب والتبر ما لم يذب، وأشركوا ذهبا مع فضة في سبيك، هكذا العرب. نضر نضر نضار زبرج سيرا وزخرف عسجد عقيان الذهب عقيان الذهب والتبر ما لم يذب، وأشركوا ذهبا مع فضة في سبيك، هكذا العربي. والفضة النوع المعروف، وهو جوهر أبيض نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية، منعقد في الأرض، يضرب منه أصناف من النقود والحلي. وفي الآية قوارير من فضة قوارير من فضة، أي هي مع صفائها آمنة من الكسر، وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى، وتسمى اللجين والنسيك والغرب، ويطلقان على الذهب أيضا. ومضببا بهما أو بأحدهما، أي الذهب والفضة، والضب من حديد ونحوه، يضبب بها شق الباب ونحوه بوضع صفيحة عليه تضمه وتحفظه، أو يشعب بها الإناء. وقال الشيخ المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات، سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسمى، وما يجري مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدنات وأمثال ذلك. فإذا كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل شعب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال، فلا بأس بذلك. نعم. أو بأحدهما غير ما يأتي، يعني غير المستثنى في قوله ضب، إلا ضبة يسيرة لحاجة، وما يأتي في زكاة الأثمان، فهذا مستثنى يعني يباح إذا كانت الضبة يسيرة. نعم. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذهما. أي نعم. وكذا المموه بالذهب والمطلي والمطعم، مثل ساعة مطلية بالذهب أو مموهة، والمكفت تحرم على الرجال وتحل الإناث، لكن الآن يحرم استعمالها. المموه منها بالذهب أو الفضة، والمطلي بهما أو بأحدهما، والمطعم والمكفت بأحدهما، أي المكفت بالذهب أو الفضة. والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه فيكتسب من لونه. والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء. والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، والمكفت أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري ويوضع فيه شريط ونحوه، شريط من الذهب والفضة، ويدق عليه حتى يلصق. نعم، هذا معنى المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما. المموه يذوب ثم يوضع الإناء، يغطس الإناء فيه. المطلي يوضع الذهب والفضة مثل الصفيحة والورق ويطلى بها، يلصق بها. والمطعم يحفر فيه حفر ويطعم بقطع من الذهب والفضة. والمكفت بأحدهما، الإناء مثلا يعني يبشر، يعني يحفر، يبرد بمبرد حتى يصير مثل المجاري، ثم في هذه المجاري يعني يكفت الذهب أو الفضة على قدر الأسلاك، يعني توضع. فهذا كله يحرم أن تستعمل، يعني ما اتخذ فيه هذا الشيء يحرم اتخاذها أي اصطناعها على هيئة الآنية. قال الشيخ: إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي. الملاهي، آلات الملاهي يحرم استعمالها، فكذلك يحرم اتخاذها واقتناؤها، وكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد استعمالها، كذلك تحصيلها لا يجوز بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد استعمالها، بخلاف اتخاذ الرجل ثياب الحرير، لأن الآنية محرمة مطلقة، والثياب تباح للنساء وللرجال في الحرب، ومثل الجرب أو نحو ذلك، يعني ثياب الحرير إذا كان هناك حساسية مثل الجرب أو في الحرب، نعم، قال إنها تباح. وش العلة هذا في تحريم يعني الذهب، آنية الذهب والآنية المطعمة أو المطلية بالذهب؟ نعم، قال: لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. نعم، فإنه يحرم اتخاذهما لما فيه من السرف والخيلاء وكسر، فإنه يحرم اتخاذها، لأن عندي أصناف أكثر من اثنتين: المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما. فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لكن قال ابن القيم: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا، قال: ولنا في الآخرة، إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. نعم. واستعمالهما في أكل وشرب وغيرهما، وكذلك واستعمالها يعني في أكل وشرب وغيرهما، أي في غير الأكل والشرب كالغسل والوضوء والادهان والاكتحال منها، لما في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا رواه البخاري ومسلم. وللبخاري الذي يشرب في آنية الذهب، ولمسلم والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني للبخاري الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. زاد مسلم في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والتوعد بالنار يدل على آكدية التحريم، وهو متفق عليه. وقال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وحكى غيره إجماع الأمة على ذلك. وقال الشيخ: ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلة له، فكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد الاستعمال. يعني يشتريها تحفة، يشتريها تحفة فلا يجوز، ما دام هي إناء من الذهب. بعضهم يشتريها تحفة مثل التحف، أو حتى القلم أحيانا يشتري قلم وهو مذهب، فهذا على هذا لا يجوز. مثل الباركر، يعني أحيانا بعضها مذهبة أو مطلية بالفضة، هذا لا يجوز استعماله. نعم. قال: نعم، في أكل وشرب وغيرهما ولو لأنثى لعموم الأخبار. ولو على أنثى، يعني لا يحرم الأكل والشرب واستعمال الإناء ولو على أنثى، حتى الأنثى يحرم عليها ذلك لعموم الأخبار وعدم المخصص. تخصيص هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل ولم يوجد، والخبر مرادف للحديث، والحديث اسم من التحديث وهو الإخبار، أو الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عن غيره، والأثر ما روي عن الصحابة، ويجوز إطلاقه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز إطلاقه، يعني إطلاق الأثر على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى شموله لتحريمها على الأنثى، وكذا الخنثى، مكلفا كان أو غيره. قال الشيخ: اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى. أي نعم. وإنما أبيح على التحلي، التحلي غير هذا. نعم، للنساء. وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وإنما أبيح التحلي للنساء، يعني بالذهب والفضة، لحاجتهن إلى التزين للزوج، فلم ينهى عنه، ولم يزل يتخذ من غير نكير، فهو إجماع. نعم. وكذا الآلات كلها وكذا الآلات، يعني لا يجوز أن تكون من الذهب والفضة، أي وكما حرم اتخاذ الآنية واستعمالها حرم اتخاذ الآلات كلها، حرم اتخاذ الآلات كلها واستعمالها كذلك. وحكاه القرطبي وغيره قول الجمهور. وقال ابن القيم: بل يعم سائر وجوه الانتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. نعم. كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة. يعني كالدوات أيضا والقلم، يحطون دوات من فضة أو من ذهب لا يجوز، والقلم والمسعط أو المسعط إناء يجعل فيه الساعوط مثل المكحلة وكذا، أي نعم، يجعل فيه المسعط والقنديل والمجمرة. قنديل هو السراج، ما يتخذ من ذهب وفضة، والمجمرة والمدخنة والملاعق، أحيانا الملاعق يعني قد تكون من ذهب أو من فضة، والمجمرة والمدخنة، المدخنة هي محل الطيب. القنديل هو المصباح وجمعه قناديل، والمجمرة بالكسر والضم، المجمرة اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمر للبخور، والمدخنة بالكسر أيضا وهي المجمرة، جمعها مداخن يعني يوضع فيها البخور فوق الجمر فيكون له دخان رائحته طيبة. نعم. حتى الميل ونحوه. حتى الميل، الميل ونحوه، الميل كسرير وكرسي ونحوه، السرير الميل، نعم، حتى الميل، حتى الميل ونحوه. نحو الميل ما هو؟ كسرير وكرسي وخفين ونعلين وشرابة وملعقة وأبواب ورفوف وطشوت وشمعدانات وأمثال ذلك، كالآلات في تحريم اتخاذها واستعمالها. وقال الشيخ يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها. والميل الذي يكتحل به وهو بالرفع عطف على، وكذا الآلات، أو مبتدأ خبره محذوف. يعني الميل أحيانا لأنه من خاصية الذهب أنه لا يعني لا يلحقه تعفن، فكونه يكتحل به العين لصفائه، ولهذا قال يباح حتى اتخاذ السن والأنف من الذهب، نعم، لأنه لا يتعفن. المقصود به أن هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة فإنه يباح بقدرها. قال نعم نعم تفضل. وتصح الطهارة منها أي من الآنية، وكذا الطهارة بها وفيها. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة مع الحرمة وفاقا، يعني جاب إناء فيه ماء وتوضأ، ارتكب حراما وصح وضوءه، يصح وضوءه مع الحرمة. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، طهارة صحيحة مع كونه ارتكب محرما يعني مع الحرمة وفاقا، لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة فلم يؤثر فيها. وقال بعض أهل العلم لا تصح، اختاره أبو بكر والقاضي والشيخ لإتيانه بالعبادة على وجه محرم أشبه الصلاة في المحل المغصوب. ويأتي يعني يأتي الكلام على الصلاة في المحل المغصوب. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة. نعم. وفيها، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، أي وكما تصح الطهارة منها تصح بها، أي بالآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها. وفيها كأن يكون الإناء كبيرا يسع قلتين فيغتسل فيه طهارة فيها وتصح الطهارة بها يغرف بها. أي نعم، يتصور أن يكون صنبور من ذهب فيعني تصح الطهارة به، يجعل يصب أو يغترف به كإناء أو منها. أي نعم، أو منها، منها وبها وفيها وإليها. قال نعم، وفيها كأن يكون الإناء كبيرا يسع قلتين فيغتسل أو يتوضأ داخله، وإليها بأن يجعلها مصبا لما ينفصل عن الأعضاء وفاقا، يعني يجعلها مصب يجمع به الماء، فهذا إليها. ولا تصح عند أبي بكر وأبي الحسن والشيخ وغيرهم كما تقدم، يعني يشبه بالأرض المغصوبة. نعم، وكذا آنية مغصوبة، أي وكما تصح الطهارة في آنية الذهب أو الفضة كذلك تصح في آنية مغصوبة مع ارتكابه يعني الإثم في الغصب، لكن لو تطهر بها صحت طهارته. نعم، إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة، أي في عرف الناس، إلا ضبة يسيرة عرفا أي في عرف الناس، لأنه لم يعني كونه يسير في عرف الناس لا تتبعه يعني همم أوساطهم، يعني ضبة يسيرة عرفا في عرف الناس لأنه لم يرد الشرع بتقديرها. وقال الشيخ لا بأس بالشرب بقدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب. وقال هذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير. قال ومقتضى هذه الرواية أنه يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل، وهذا هو الصواب. لا كبيرة إلا ضبة يسيرة عرفة لا كبيرة من فضة لا ذهب، يعني فلا يباح بحال الذهب سواء كان يسيرا، لا يباح يعني ضبة يسيرة أو كبيرة، فالذهب إنما يكون من فضة، يعني فلا يباح بحال، نص عليه. قال الشيخ وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكوا قولا بإباحة يسير الذهب في الآنية عن أبي بكر، وإنما قاله في اللباس والتحلي وهما أوسع، يعني إباحة اليسير من الذهب هو في اللباس والتحلي وهما أوسع، التحلي واللباس هما أوسع من يعني جعله في الآنية. نعم، من فضة لا ذهب لحاجة، أي نعم، من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، أي الضبة كشعب قدح ونحوه، إن شعب قدح النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له ضبة، أي نعم من فضة، أي الضبة كشعب قدح ونحوه غير ما يتزين به من الفضة، هناك حاجة أخرى غير الزينة. قال الشيخ ومراد الفقهاء بالحاجة هنا إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة، سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة. يعني وش الفرق بين الحاجة إلى الفضة و الحاجة إلى كونها فضة والحاجة إلى تلك الصورة، يعني في القدح الذي ينشعب نحتاج إلى شعبه، نحتاج إلى يعني أن يشعب بسلك من الفضة أو من النحاس، فهذه حاجة إلى الصورة. لكن الحاجة إلى الفضة ذاتها كان يعني يضع سن أو نحو ذلك لا يخيس، لأنه من العادة أن الفضة يعني ليست مثل غيرها لا تخيس، فهو هنا يحتاج إلى كونها فضة، لأن لو لم تكن فضة فاتت الحاجة إليها. أما الحاجة إلى الهيئة فهو الحاجة إلى مثلا شعب القدح المنشعب. الحاجة إلى الفضة إلى كونها من فضة هذا ضرورة، فإذا كان هناك ضرورة يباح للضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا. وقال كلام أحمد: لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل، فإنه قال: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كان من الفضة فهو من الآنية، وما لا يستعمل فهو أهون، في مثل الضبة في السكين والقدح، وإذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا جاز استعماله مع وجود غيره بلا خلاف. وذكر أيضا أن أحمد إنما كره الحلقة في الإناء اتباعا لابن عمر، والمنع هذا مقتضى النص والقياس، فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني، إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه. نعم. لما رو وهي التي يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. إنه في لفظ له يعني البخاري: وكان انصدع فسلسله بفضة. وذكر القرطبي عن البخاري في نسخة أنه رأى هذا القدح بالبصرة وشرب فيه، وكان اشتري من ميراث النضر ابن أنس ب800 درهم. انتهى. شلو يوجد الآن؟ كم يساوي؟ الله المستعان. بعض المخرفين يقولون في طاسة الفجعة هذه شربت منها فاطمة. كل حال كل هذا أشياء يعني الله أعلم. والقدح إناء يروي أو يروي الرجلين، واسم يجمع الصغار والكبار. القدح يجمع صغار الآنية وكبارها، جمعه أقداح، ولا يسمى قدحا إلا إذا كان فارغا، فإذا كان فيه شراب قيل له كأس. وانكسر وتكسر انشق، من كسره يكسره كسرا، والشعب الصدع والشق الذي فيه، والسلسلة بكسر السين القطعة، وبالفتح سلسلة، وبالفتح إيصال الشيء بالشيء، كأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة، أو مثل السلسلة. وأنس هو ابن مالك ابن النضر النجاري الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ومات 92 أو 93، وقد جاوز 100، والبخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي جبل الحفظ وإمام الدنيا وصحيحه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. توفي رحمه الله سنة 256 للهجرة. نعم. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، أي سواء كان يسيرا أو لا، لحاجة أو لا، لا لضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة فنعم فيباح. وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة حرام أيضا. وقال الشيخ باح إذا كان التضبيب أقل مما هو فيه ولم يستعمل. نعم. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، يعني فهو حرام إذا ضبب بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، يعني فهو حرام. وتقدم ما ذكر شيخ الإسلام عن أحمد أنه لم يتعرض للحاجة ولم يقيده بالقلة، وأنه إنما فرق بين ما يستعمل وما يفرد. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما فيه شيء من ذلك. عندي لفظة شيء لا أدري هل هي ربما تكون في المتن، أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. أين من شرب، حديث ابن عمر، من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. نعم. قال: ورواه البيهقي، وكلاهما من طريق يحيى ابن محمد الجاري، قال: غير واحد ليس بالقوي. وقال الشيخ: إسناده ضعيف. ومقصود المصنف منه قوله: أو إناء فيه شيء من ذلك. وقال الحاكم: لم نكتب هذه اللفظة، يعني المصنف الحديث مقصوده منه لفظة أو إناء فيه شيء من ذلك. وقال الحاكم: لم نكتب هذه اللفظة إلا بهذا الإسناد. قال البيهقي: والمشهور أنه موقوف، يعني على ابن عمر، انتهى. ولا يعارض به ما صح من حديث أنس وغيره. ما هو الذي صح من حديث أنس وغيره؟ شرب. ها؟ أين؟ لا، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه، قال رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني لا يعارض. أين؟ لا يعارض به لأنه ضعيف، فلا يعارض به ما صح من حديث أنس وغيره. ويجرجر بكسر الجيم الثانية ونار بالنصب جزم به المحققون واختاروه، وروي بالرفع، وروي بالرفع يجرجر، ولم يذكره الأكثر. ولمسلم: نارا من جهنم. ولأبي عوانة: إنما يجرجر في جوفه نارا من الجرجرة، وهو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. ويقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا. له صوت بانحداره إلى جوفه، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم. وسميت جهنم لبعد قارها أو من الجهومة وهي الغلظ لغلظ أمرها في العذاب. نعوذ بالله من جهنم. وابن عمر هو عبد الله أسلم مع أبيه وهو صغير وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. كان من أهل العلم والورع، أفتى 60 سنة وبلغ 86. مات بمكة 73. والدارقطني هو الحافظ صاحب السنن وغيرها. أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد ابن مهدي البغدادي سمع من البغوي وغيره، وتوفي 385. نعم. أين هذا؟ حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح وش له؟ وش الغرض من القدح؟ أليس من الأغراض بالقدح أن يشرب فيه؟ إذا يشرب فيه وهو فيه سلسلة. وحديث ابن عمر يقول من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، يعني يتناول الوعيد. فلا يعارض بهذا الحديث الضعيف حديث أنس، يعني أنه جائز أن نشرب في القدح الذي فيه سلسلة من فضة إذا كان منكسرا للحاجة، للحاجة ليس يعني للضرورة، للحاجة إلى الهيئة، لأنه شعب القدح هو المحتاج إليه سواء كان بفضة أو بغير فضة، لكن الحاجة إلى كونه فضة يسمى ضرورة. هنا قال عن أنس لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخونا يقول يعني أنه يبي يقصر الوعيد على الشرب، لكن القدح يفهم من أنه يشرب به، أنه فمدام أبيح، يعني هل تتصور أنه لما أبيح أن يسلسل القدح المنكسر أو المنشعب يعني بخيط من فضة بسلسلة من فضة أنه يجتنب الشرب به؟ هذا غير وارد. أي نعم. وحديث ابن عمر مهما يكون حتى لو قلنا يعني ما دام ضعيف لا يعمل به، لا يحتج به، يعني ما من الأساس. بس المصنف أورده لأنه في عرف الفقهاء أن المضب يعني في استنباط الفقهاء أن المضبب بذهب طبعا حرام مطلقا، والمضبب بفضة لغير حاجة يحرم، لغير حاجة، ويريد أن يأتي بدليل فأتى بدليل اللي هو حديث ابن عمر. يريد من حديث ابن عمر وإن كان ضعيفا لفظة فيه شيء من ذلك. نعم، واضح الظاهر المعنى. كأن الأصل عند حديث ابن عمر وحديث أنس يعني خارج عن الأصل. نعم، يعني كأن الأصل حديث ابن عمر وحديث أنس خارج عن الأصل، يعني كأن الأصل حديث ابن عمر في النهي. أصل في ماذا؟ في النهي، يعني ما يجوز يعني ها؟ في النهي إنه ما يجوز أن ضبة يسيرة ولا كثيرة يعني ولو كبيرة، لكن حديث أنس يعني خرج للحاجة لضبة يسيرة ضبة لحاجة لحديث، لكن حديث أنس صحيح رواه البخاري. حديث ابن عمر ضعيف. فهل نعارض يعني نعارض الصحيح بالضعيف؟ هذا معنى الكلام، يعني لا نعارض الصحيح بالضعيف، ولهذا قال ولا يعارض به ما صح من حديث أنس وغيره، يعني ما يعارض بالضعيف الحديث الصحيح، والحديث الصحيح عام، يعني الحديث الصحيح هنا قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، يعني أنه يجوز، والقدح يستعمل في جميع أغراض الاستعمال، يتوضأ منه ويشرب به ويوضع، يعني يستعمل، أي نعم، وعام يعني، بل يدل هذا على إباحة ذلك، والحديث صحيح. حديث ابن عمر ضعيف، ما دام ضعيف لا يعارض به ما يفهم من عموم الصحيح. صلى الله عليه. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة. أنا أظن الأخ فهد يرمز إلى شيء آخر، يعني يقول إن حديث ابن عمر يتبع الأصل في تحريم الذهب والفضة، وحديث أنس كأنه يعني استثناء من الأصل. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن حديث ابن عمر ما ثبت حتى نجعله أصلا بزيادته. أي نعم، إنما الأصل هو التحريم، هو التحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم أيضا يعني ما المضبب والمطلي والمموه والمطعم والمكفت كما مر، يعني خاصة المضبب لغير حاجة إذا كان ضبة صغيرة، أما الكبيرة فهي حتى لو لحاجة لا يجوز الاستعمال، لا يجوز استعماله. استثنيت الصغيرة بمثل ما ذكر من يعني إصلاح قدح النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل، وحديث ابن عمر ما يعني بزيادته لو صح لا أصبح يعني أصلا. نعم. صلى الله عليه. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأنها استعمال للفضة. وتكره مباشرتها، مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة بلا حاجة في الجملة، جزم به الموفق وغيره وصححه في تصحيح الفروع، ولا تحرم المباشرة لإباحة الاتخاذ، والمباشرة مصدر باشره أي وليه ببشرته. وتكره، نعم، لكنها لا تحرم. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. فإن احتاج إلى مباشرتها يعني الضبة كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره، دفعا للحرج، وتدفق الماء تصببه لو شرب من غير جهتها ونحوه. أي يعني يتصور مثلا في القدح يكون له مثعوبة، فربما لو شرب والشعب هذا أو التضبيب حصل في المثعوبة، فلو شرب من الجهة الأخرى ربما تصبب الماء ولا يتيسر له أن يشرب، فله أن يباشرها عند هذه الحال في الشرب، لأن كما مر بنا أن القدح إذا كان يعني مسلسلا شعبه أو كسره بشيء من الفضة وأراد أن يشرب لا يشرب من جهتها، ولكن يشرب من الجهة الأخرى حتى لا يباشر هذه الفضة. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. أي نعم، وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، لأن الأصل طهارة، الأصل الإباحة، والنجاسة طارئة. قال إن لم تعلم نجاستها، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، فهي طاهرة مباحة الاستعمال للأخبار. فإن علمت النجاسة غسلت، علمت النجاسة غسلت، يعني كان يستعملها في خمر أو في أشياء أخرى على قول إنه نجس، فإن علمت غسلت لخبر فاغسلوها. وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست، يعني استعملوها في ميتة، هم لا يحرمون الميتة فتغسل. نعم. وكذلك أواني المسلمين، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست تغسل. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. أي الكفار تباح آنيتهم ولو لم تحل ذبائحهم. المجوس كفار تباح آنيتهم ولو لم تحل ذبائحهم. قال ولو لم تحل ذبائحهم، إشارة إلى خلاف مالك. إذا جاء قال ولو لم، إشارة إلى خلاف، وهنا يشير إلى خلاف مالك. وقال القاضي هي نجسة لأنها لا تخلو من أطعمتهم، فكأنه احتياط، الحكم بنجاستها احتياط، لكن استصحاب الأصل هو الأوفق حتى تعلم النجاسة. نعم. لأنه، شوف الدليل، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. هذا صحيح الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة أو من مزادة مشركة، متفق عليه، من حديث عمران بن حصين في حديث طويل. والجمع بينه وبين حديث أبي ثعلبة إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، قيل الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها، والمزادة هي ما يحمل فيها الماء ولا تكون إلا من جلدين، والمجوس أمة يعبدون الشمس والقمر أو يعبدون النار، والمجوسية نحلتهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا يقول أنه يعني في مؤمن أصابه السحر هو وأهله، وكذلك في أهله وماله، وكذلك حسد، ماذا يفعل؟ يخي اعتصم بذكر الله عز وجل وبالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى، ويعتصم بتلاوة القرآن بفهمه وتدبره والعمل به والدعوات المأثورة، والله سبحانه وتعالى يشفيه. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال سبحانه وتعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلا شك إذا صبر العبد واحتسب والتجأ إلى الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يؤويه ويكفيه. هو يطلب الدعاء على كل حال، نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي أهله وأن يعجل بشفائهم وأن يعيذنا وإياكم من كل سوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول التسبيح بعد الصلاة هل أفضل باليمين أم بكلا اليدين؟ والسلام. وعليكم السلام. الأفضل باليمين، وإذا سبح بيديه الثنتين فلا بأس، لكن الأفضل باليمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرت مع أختي محرما لها لأداء العمرة، وتكلفة العمرة عليها، فهل تقبل عمرتي؟ إن شاء الله. أقول ما دام هي من طيب نفسها، أي نعم، وجيت محرم ودفعت لك، أي نعم، هذا لا بأس، لا بأس به، يعني لها أنت أن تدفع تكلفة العمرة من أجل أن تكون محرما لها، وإن شاء الله عمرتك تقبل بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يتخذون أسنانا من ذهب أو فضة، فهل هذا يجوز أم لا؟ بعضهم يقول إنه مضطر إلى الذهب والفضة لأن الذهب لا ينتن، الذهب لا ينتن، يتخذ أسنان، والأسنان إذا اتخذت من، لكن ظهر شيء الآن أحسن من الذهب، ظهر يعني ظهر في صناعة الأسنان يعني أشياء ليست ذهب ولا فضة ولا تنتن، فالأولى أن لا تستعمل الآن ما دام ظهر، يعني أنا لا أدري ماذا يسمى، لكن ما شاء الله يعني على ألوان الأسنان وتطور يعني طب الأسنان، فظهر يعني أنواع لا تنتن ولا وليست مثل الحديد يلحقها نتن، لهذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي استعمال الفضة أو الذهب، لأن الموجود أفضل منهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. آخر الحديث منقلب: فلا يبرك كما يبرك البعير، البعير يضع يديه قبل ركبتيه، وهنا يأمر يقول: وليضع يديه قبل ركبتيه، لا يبرك كما يبرك البعير، كأنه يقول: وليبرك كما يبرك البعير، البعير يضع يديه قبل ركبتيه. فقال أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أن آخر هذا الحديث فيه قلب الصحيح، يعني أو فيه الصحيح أنه لا يضع يديه قبل ركبتيه، لا يضع يديه قبل ركبتيه. تحفة الإخوان في أجوبة بعض الأسئلة الشيخ ابن باز، تجدون فيها جواب هذا السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الآن يوجد بالأسواق أقلام لونها كالفضة ولونها كالذهب، ولا تعرف هل هي مطلية بالذهب أم هو تطور صناعي في محاكاة الذهب والفضة، فما العمل خاصة نحن نبيع هذه الأقلام؟ صحيح فيه صفر وعلى هيئة الفضة وعلى هيئة الذهب، لكن ليست، يسمونها فالصو، ليست ذهب، ليست ذهب ولا فضة، فهذه ليست محرمة. وعليكم نعم، عدنا إلى بقية الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم